سائل يقول: لدي مجموعة من الأسهم في إحدى الشركات الاستثمارية التي لها تعامل بالربا في بعض معاملاتها، وقد ربحت فيها. فقد يقول: لدي مجموعة من الأسهم في شركة استثمارية تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، وقد اشتريت هذه الأسهم ب300 ريال للسهم الواحد، ثم بعتها بمبلغ 600 ريال للسهم الواحد، ولكني لم أستلم أي أرباح، فهل علي إثم في ذلك وماذا أفعل؟ لا لا، إذا بعتها بعت أسهم زيادة من الأسهم في أراضي أو في أواني أو في سيارات من نقود أسهم، بعتها بفائدة فلا بأس، لكن إن كان تظن فيها ربا وإنما زيادة ما زيادة بسبب ربا صدق بما تظن، أن تظن 10% صدق أو 15% صدق بها، إذا كنت تظن فيها شيء من هذا تحتاط بنفسك، تحتاط بمقابل الربا، تخرج مقابل الربا، إذا كنت تعلم أنها قد تستعمل شيئا من ذلك الربا فاحتط نفسك وأخذ ما يقابل الربا. أما إذا كنت لا تعلم أنها تستعمل الربا والأصل فيها أنها تبيع معاملات شرعية فلا شيء عليك، لكن إذا كنت تعلم أنها تستعمل بعض الربا قد يقع منها شيء فاحتط نفسك وابتعد عن الربا، وإذا بعت سهمك أخرج شيئا مما تظن أنه يقابل الربح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.